فقالت ذهب يصلح Baby. النمل يعني ايه عشان يشحذوا عشان يبقى زي السهم فلما جاءه سلم عليه وقام اسماعيل وابتسم واليه فقال له ان ابي ربي قد امرني ان ابني في هذا المكان بيتا له البيت الحرام وقام ابراهيم يعاونه نبي الله اسماعيل في بناء هذا البيت العامش بيت الله الحرام اسال الله جل وعلا ان يرزقنا حتى هذا البيت والاعتبار في منه وكرمه والتيسير من عنده وفضل وخير منه وحده وكفاه شرفا